المال لابد أن ينجه، يذهب بعض الفقهاء إلى أنه لابد من نجه، والبعض الآخر قال لو لم يمجه لكان متمضمنا، ولكن الأحوط أن يمجه، ولا يمجه ينفضه من فمه ثم تمضمض. أما حكم المضمضة فقد ذهب جمهور العلماء إلى استحبابه، أبو حنيفة والشافعي ومالك، وذهب الإمام أحمد رحمه الله وأبو ليلى وإسحاق إلى وجوب المضمضة. ما دليلهم؟ ما دليل الإمام أحمد؟ دليل الإمام أحمد آية من القرآن، وهي قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، قال والفم جزء من الوجه، ولا لا؟ الفم جزء من الوجه ولا لا؟ قد يقول قائل إن العرف قد جرى على أن الفم اصطلاح خاص ينفرد به عن الوجه، نقول وكذلك الخدان وكذلك الجبهة وكذلك اللحيان، أليست هذه أيضا ألفاظ عرفية خاصة جزأة في الوجه؟ لو تتبعنا هذا المعنى ما بقي عندنا شيء من الوجه. هذا يقول يعني الخدين، هذا يقول الجبهة، هذا يقول لذلك صار الفم جزءا من الوجه وهو يدخل فيه الآن. جاء أمره عليه الصلاة والسلام بالمضمضة. شوف الآن الإمام أحمد اعتمد دليلين، دليل من السنة، دليل من القرآن. طيب الجمهور اعتمدوا على حديث محتمل وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: عشر من السنة، فذكر من بين هذه العشر المضمضة. قلنا هذا دليل محتمل. كيف محتمل؟ لأن السنة المراد بها الطريقة، أما الاصطلاح الأخير الذي اصطلح عليه الفقهاء بأن المراد بالسنة هي ضد الواجب وهي ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، هذا اصطلاح متأخر. قبل هذا الاصطلاح متأخر، والحديث ورد قبل أن يوضع هذا الاصطلاح. ثم هناك رواية في الحديث في عشر من سنن الفطرة، وهذه الرواية المعتمدة. كان دليل الجمهور رحمهم الله محتملا، وما احتمل واحتمل سقط به الاستدلال، فصار دليل الإمام أحمد أقوى في هذه المسألة، والله أعلم. ثم قال واستنشق. أما الاستنشاق فقد سبق تعريفه، وهو جذب الماء بالأنف، جذب الماء بالأنف. قال واستنثر، والاستنثار طرح الماء من الأنف. وهذا الاستنشاق اختلف العلماء في حكمه، فذهب الجمهور إلى أنه مستحب واستدل بالحديث الذي ذكرته سابقا، وذهب الإمام أحمد إلى أنه واجب واستدل بالأدلة التي ذكرت سابقا، أي استدل بالآية القرآنية وهي وجوهكم والأنف جزء من الوجه، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: وبالغ بالاستنشاق إلا أن تكون صائما، بالغ هكذا بالأمر. طيب ثم قال ثم غسل وجهه ثلاثا. ثم أيضا جاءت ثم التي تدل على الترتيب هنا بين السابق واللاحق. السابق سنن على مذهب الجمهور وواجب أو واجبات على مذهب الإمام أحمد. طيب هل يجب الترتيب بين الوجه وبين الاستنشاق والمضمضة؟ ظاهر الحديث يحيل ذلك لوروده بكلمة ثم التي تدل على الترتيب ولكن هذا الفعل المجرد لا يدل على وجوب الترتيب. قلنا بأن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب ولكن يدل على إيش؟ على الاستحباب. ولذلك ذهب جمهور العلماء إلى أن الترتيب بين المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه مستحب وليس بواجب. واستدلوا للآية القرآنية الآنفة الذكر، لأن الآية القرآنية إنما وردت بالترتيب بين الفرائض المذكورة في القرآن الكريم ولم ترد بالترتيب بين المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه. ثم كذلك عندنا رواية ثابتة في الموضوع، وهي أنه صلى الله عليه وسلم دعا بوضوء مرة فغسل يديه ثلاثا ووجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا ثم تمضمض واستنشق. هذه رواية موجودة، هذه الرواية تدل على أن المضمضة والاستنشاق كانت بعد ماذا؟ بعد غسل الوجه وبعد غسل اليدين إلى المرفقين. فدلت هذه الرواية على عدم وجوب الترتيب بين الوجه وبين المضمضة والاستنشاق. فإذا ظاهر الحديث هنا ثم لا يدل على الوجوب وإنما يدل على إيش؟ على الاستحباب. قال ثم غسل وجهه ثلاثا. الوجه هنا هو ما تعارف الناس عليه والذي يحد طولا من منابت الشعر المعتاد إلى منتهى اللحين ومن واتد الأذن إلى واتد الأذن. ما هذا هو المعروف في لغة العرب؟ فإذا سألت العربية الأصيلة عن الوجه قال هذا هو الوجه، هو هذا، إن هذا هو المعروف عنده، هذا هو المعروف عنده. إذن هذه المنطقة كلها يجب غسلها، لأن الله أمر بغسل الوجه بمقتضى قوله واغسلوا وجوهكم. طيب إذن يجب غسل الوجه كله ولا يجوز استثناء شيء منه أبدا. وأكد هذا الوجوب الوارد في الآية الكريمة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ما عهد عنه أنه صلى الله عليه وسلم اكتفى بغسل البعض وترك البعض، فأكدت السنة الوجوب الذي شرعه القرآن الكريم. وأما قوله ثلاث مرات فقد سبق أن الثلاث ليست بواجبة وإنما الواجب واحدة والثانية والثالثة، إنما هما مستحبتان بدليل الروايتين اللذين سبق ذكرهما. ثم قال ويديه إلى المرفقين ثلاثا، ويديه إلى المرفقين بعد الوجه اليدان، بعد الوجه اليدان. و الترتيب بين هذه الأربعة المذكورة في القرآن الكريم ذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه واجب. الترتيب بين ماذا؟ بين الوجه واليدين المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين. استدلوا بالآية القرآنية التي وردت مرتبة، ولكن قد يقول قائل وردت بالعطف بالواو، والعطف بالواو لا يقتضي ترتيبا ولا تعقيبا، فكيف يجاب عن هذا؟ يجاب عن هذا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم في حجته ابدأوا بما بدأ الله، ابدأوا، أبي جابر بن عبد الله ابدأوا بما بدأ الله به، وهو أمر ولا لا؟ أمر. هل هو أمر في خصوص مناسك الحج أم هو أمر عام؟ أمر عام. من قال إنه خاص بمناسك الحج لماذا نرد عليه؟ لا نقول له بأن السبب لا يخصص العموم. السبب إيش؟ لا يخصص العموم. إذا ورد نص في سبب فلا يختص بذلك السبب، بل يعم السبب ويعم غيره. فلذلك احتججنا بهذه العبارة النبوية: ابدأوا بما بدأ الله به. وبماذا بدأ الله في أعمال الوضوء؟ بالوجه، ثم تلا بالغسل المرفق، ثم تلف ثم ربع. إذا لا بد من هذا الترتيب، هذا هو الذي ذهبت إليه طائفة من العلم وطائفة أخرى قالوا هذا الترتيب إنما هو مستحب وليس بواجب، إنما هو مستحب وليس بواجب، لأن مجرد الفعل لا يدل كما ذكرنا على الوجوب. قوله اليدين إلى المرفقين، إلى، هل المرفقان يدخلان في وجوب الغسل أم لا؟ ذهب الجمهور إلى أن المرفقين داخلين في الغسل، واستدلوا بكلمة إلى وجعلوا الاستدلال من وجهين. الوجه الأول أنها بمعنى مع، واقترد إلى بمعنى مع كما عرفنا ذلك من خلال دراستنا لمعاني الأدوات، ترد إلى بمعنى إيش؟ بمعنى مع. قالوا إلى هنا بمعنى مع، ولكن بمعنى مع في المرفقان داخلان. طيب الوجه الثاني أن إلى للغاية، والغاية هنا داخلة، ولكن اختلفوا هل تدخل الغاية أم لا تدخل. وذهب بعضهم للتفصيل، قالوا إلى إذا كانت الغاية جنس مما قبلها فهي داخلة، وإذا لم تكن جنس مما قبلها فهي غير داخلة. إما الغاية جنس مما قبلها ولا لا؟ جنس، لأن المرفقان جنس من لي. متى تكون الغاية غير جنس مما قبلها؟ لقول الله عز وجل: ثم أتم الصيام إلى الليل. إنه وش الليل جنس من النهار؟ ماشي جنس من النهار. إذا عندما ينتهي النهار زيد ينتهي الصيام. طيب يستدل على إدخال المرفقين زيد من وجهين، الوجه الأول والوجه الثاني. طيب أي الوجهين أقوى؟ قال الله نعم بما الغاية. لماذا قلت بأن هذا الوجه أقوى؟ ها؟ لأننا قبلها يكون وجه جنس من الله. لماذا؟ من يجيب بأن على أن هذا الوجه أقوى؟ احترام قبل لكن ما قدرنا شيئا. لا لا تماما، هذا هو الجواب الصحيح، لأن استعمالها في حقيقتها مقدم على استعمالها في مجازها. إذا قلنا هي للغاية استعمالها هنا حقيقي، وإذا قلنا بمعنى ما استعمالنا إذا استعمالها في حقيقتها أقوى من استعمالها في مجازها. بعضهم ذهب مذهبا آخر قال هنا وقع إجمال، لأن إلى احتملت الغاية واحتملت بمعنى مع، وجاء الفعل النبوي منه صلى الله عليه وسلم دال على أنه كان يفرغ الماء على مرفقيه، فرفع فعله الإجمال القرآنية. ومعلوم بأن الفعل المبين للإجمال الواجب ما حكمه؟ حكم الوجود تماما. فيكون في أمر صلى الله عليه وسلم مبينا للإجمال الواجب في القرآن الكريم، وحكم المبين حكم المبين. هذا وجه آخر، لكن هذا الوجه ضعيف. لماذا كان ضعيفا؟ الله، لماذا كان ضعيفا؟ نعم؟ لا، قلنا هو الآن إذا جاء مبينا لواجب في القرآن الكريم راح حكمه الوجوب، قلنا الفعل يدل على الوجوب، إذا حكمه قرينة. نعم، لماذا كان ضعيفا؟ نعم، كان ضعيفا لان نعم عندك جواب انت لانه لا يخصص القول. ها؟ لا هو الان مبين ليس مخصصا، هو الان يبين ما ورد من اجمال في القران الكريم. كان ضعيفا لان إلى لا اجمال فيها، فيها اجمال. لماذا لا اجمال فيها؟ لاننا حملناها على حقيقتها. ما هي حقيقتها؟ غايه. وما فيهاش اجمال. الاجمال هو عندما يستوي المعنيان، اما اذا اجتمعت حقيقه ومجاز الحقيقه مقدمه على المجاز. لكن لو استوى المعنيين قلنا في اللفظ انه مجازين، اجمال شكون هو؟ وان يدل اللفظ على معنيين زيد، ليس ارجح، ليس احدهما ارجح من الاخر، على معنيين متساويين. اما اذا كان احد معنيين ارجح من الاخر ما بقاش اجمال، صار حقيقه. اذا الى هنا دلت بحقيقتها على المعنى المقصود الذي هو ادخال المرفقين في اليدين، فلا اجمال في الايه الكريمه. اذا فيش اجمال. مفهوم هذا؟ من هذا معنى قوله فغسل ثم غسل يديه الى ويديه الى المرفقين. نعم، ويديه الى المرفقين، او المرفقين يجوز فيه الوجهان، مرفقين مرفقين ثلاثا كما ذكرنا ليس على الوجوب وانما هو على الاستحباب. ثم قال ثم مسح براسه. جاءت ثم مره اخرى لتدل على الترتيب، لكن هذا الترتيب هل هو واجب او مستحب فيه ما تقدم من الكلام. مسح قال براسه ثم مسح براسه. الباء هنا عند طائفة من أهل العلم وهم مالك وأحمد رحمهم الله، أو من بينهم مالك وأحمد رحمهم الله، الباء عندهم هنا للإلصاق، للإلصاق، وعليه فيكون المسح إيش؟ عاما مستوعبا للرأس ولا لا؟ يكون عامل مستوعب للرأس، لأن الباء قد دلت على إيش؟ على ذلك، قد دلت على ذلك. طيب، وقد وردت في القرآن كذلك، أي ورد المسح مقيدا بالباء. فذهب الإمام الشافعي ومن قال برأيه إلى أن الباء هنا للتبعيض. ليش للتبعيض؟ وتأتي الباء للتبعيض ولا لا؟ تأتي للتبعيض. وعليه فلا يجب عندهم استيعاب مسح الرأس، بل يكفي أن يمسح بعضه. أي المذهبين أحق؟ مذهب الإمام مالك وأحمد رحمهما الله. لماذا؟ هل بالتقليد أو بالعاطفة؟ لا، بالدليل. بالدليل، والدليل عندنا هو أن الأحاديث الصريحة الواضحة في استيعاب مسح الرأس موجودة، وأما الأحاديث التي استدل بها من قال بالكفاية بالبعض فتلك الأحاديث كما قال فيها أحد المحدثين الحفاظ قال إما معلولة وما صح منها فهو محمول على الاضطرار لا في حالة الاختيار. يقول إما معلولة واللي صح منها محمول على حالة الاضطرار وليس على حالة الساعة والاختيار. وهذا هو الذي قال ابن القيم رحمه الله، أو قرره ابن القيم في كتابه الهدي، قال لم يصح البتة أنه صلى الله عليه وسلم مسح على بعض رأسه. لذلك نقول الراجع هنا هو مذهب الإمامين الجليلين، أو استيعاب الرأس في المسح إلا عند الضرورة فإنه يمسح على العمامة أو على بعض الرأس والعمامة، كما جاء في بعض الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته وعمامته. ونكتفي بهذا القدر إلى أن نواصل الكلام على هذا الحديث الشريف، والله موفق والحمد لله رب العالمين، على الحديث السابع من أحاديث العمدة. وقد انتهينا إلى قوله أي نعم ثم غسل في الثالثين، نعم انتهينا فيما سبق من الكلام على مسح الرأس، وذكرنا أن هناك من أوجب مسحه وهناك من لم يوجب مسحه، أي جميعه. هناك من أوجب أن يمسح جميعه، وهناك من أوجب المسح للبعض فقط. واستدل من قال بأن المسح واجب ليش؟ نعم، استدل بالآية القرآنية وجعل الباء فيها نعم. على كل حال بعد ذلك ذكر الراوي هنا عثمان رضي الله عنه أنه غسل رجليه أو كلتا رجليه ثلاثا، وهنا لم تذكر أو لم يذكر ما يدل على مسح الأذنين، إذا لابد من ضم رواية أخرى لهذه الرواية من أجل أن يتضح الحديث بجميع ما ينبغي استفادته منه من الأحكام. لذلك لا بد من العمل الذي نؤكد عليه مرارا، وهو جمع الأحاديث الواردة في الموضوع الواحد، وإلا فإن الإنسان إذا تمسك بحديث أو حديثين في الموضوع الواحد وترك بقية الأحاديث سيضل سواء السبيل. لذلك لا بد من جمع الأحاديث المتعلقة بالمسألة الواحدة في موضوعها. والحديث الدال على مسح الأذنين وارد في الصحيحين وغيرهما، أي في صحيح البخاري ومسلم، وقد رواه أصحاب السنن عن عبد الله بن زيد قال مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه بيديه، مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه بيديه، بدأ بمقدم رأسه، بدأ بمقدم رأسه، والرواية فيها فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى مؤخر رأسه، ثم نعم رجع بهما إلى المكان الذي بدأ منه المسح. إذن هذه الرواية لابد من ضمها لحديث عثمان هنا ليكمل الوضوء بجميع أجزائه. إذن هذه الرواية فيها بأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه. كيف مسح رأسه بيديه؟ بدأ بمقدم رأسه، يعني الرواية تقول فأقبل بهما وأدبر، وهذه الجملة فيها إجمال بل فيها إشكال. بدأ وهو قوله فأقبل بهما وأدبر، لأن التفصيل الذي جاء فيما بعد هذه الجملة في الظاهر يخالف ما تدل عليه هذه الجملة، لأن هذه الجملة تقول على أنه أقبل وأدبر، والإقبال عادة يكون من القفا إلى مقدم الرأس، والإدبار يكون من مقدم الرأس إلى القفا، مع أن التفصيل جاء يقول فبدأ بمقدم رأسه. وأجاب العلماء عن هذا الإشكال بأن الواو لا تقتضي الترتيب، فأقبل بهما وأدبر، الواو لا تقتضي الترتيب وإنما تقتضي مطلقة الجمع، فيصح أن يكون المعطوف بها مقدما ويصح أن يكون مؤخرا. وكذلك هناك إجابة أخرى، وهي أن الإقبال هنا يحتمل أن يكون من مقدم الرأس إلى مؤخره، لأن هذا أيضا يصح أن يطلق عليه أنه إقبال. وعلى كل حال فهذا الإجمال الكامل في الجملة الأولى قد رفع وفصل في آخر الحديث، وهو قوله بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى مؤخره ثم عاد بهما إلى حيث بدأ. هكذا مسح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأسه بهذه الكيفية لأن الحديث الذي نحن بصدده الآن ذكر مسح الرأس لكنه لم يذكر إيش الكيفية الكيفية التي استفدناها الآن من رواية عبد الله بن زيد. لعلنا كنا نبحث في مسح الأذنين طيب مسح الأذنين ورد أيضا بروايات متعددة واختلف العلماء في حكمهما أي في حكم مسحهما. فذهب طائفة من أهل العلم إلى أن مسح الأذنين واجب، وممن ذهب إلى ذلك الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، فقد قال بأن مسح الأذنين واجب. واستدلوا أولا بفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث عبد الله بن عباس أنه صلى الله عليه وسلم مسح باطن أذنيه بسبابته وخالف بإبهامه إلى ظاهرهما فمسح باطنهما وظاهرهما. وكذلك رواية الربيع بنت المعوذ، وكذلك رواية الصنابجي، هذه الروايات دلت على فعله صلى الله عليه وسلم. إذا استدلوا بفعله صلى الله عليه وسلم واستدلوا بقوله، ورواية القول هي التي فيها عن عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأذنان من الرأس وإذا كان الأذنان من الرأس فحكمهما حكم الرأس، وحكم الرأس وجوب الغسل. هذا هو دليل من قال بوجوب مسح الأذنين. أما الجمهور فقالوا مسح الأذنين مستحب وليس بواجب، وردوا الدليل القولي الذي استدل به من قال بوجوب مسح الأذنين بأنها رواية ضعيفة، لأن في إسنادها مقالا فلم ترقى إلى درجة الاحتجاج بها. وأما ما استدلوا به من الفعل فإن الفعل بمجرده لا يدل على الوجوب كما تقرر في علم الأصول، الفعل بمجرده لا يدل على الوجوب بل دلالته إنما هي على الاستحباب. فظهر أن مذهب الجمهور في هذه المسألة أقوى، إيه مذهب الجمهور أقوى؟ لأنه لم يبقى لدينا من الدليل السالم إلا الأحاديث الدالة على الفعل، ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب. طيب إذا مسح الأذنين لم يذكر في هذه الرواية، ولا بد من إضافته إلى هذه الرواية ليتم الكلام على الوضوء من جميع أجزائه. ثم قال بقي التنبيه على شيء آخر نسينا أن ننبه عليه في مسألة مسح الرأس. مسح الرأس هنا ورد غير مقيد بالتثليث، شوف الآن ورد التثليث في ماذا؟ ورد التثليث في غسل اليدين إلى الكوعين، والتثليث في المضمضة، والتثليث في الاستنشاق والاستنفار، والتثليث في غسل الوجه، والتثليث في غسل اليدين المرفقين، والتثليث في الرجلين، لكن الرأس ورد خاليا من التثليث. ومعنى ذلك أنه لم يمسح عليه الصلاة والسلام إلا مرة واحدة، بمقتضى هذه الرواية وهي في الصحيحين وبمقتضى رواية أخرى. وهذا هو الذي ذهب إليه جمهور العلماء. وذهب بعضهم إلى التكرار في مسح الرأس، بل ذهب بعض من شد إلى وجوب مسحه ثلاثا. هذا قول شاذ لا يلتفت إليه لأنه عار من الدليل، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. بقي من قال بمسحه مرتين مستدلا برواية عبد الله بن عباس اللي هي في النسائي، وبرواية الربيع بنت معوذ اللي هي في الترمذي وأبي داود. ولكن هذه الرواية فيها مقال، هذه الرواية فيها مقال، ولذلك قال إمام الشوكاني رحمه الله لم تصل إلى درجة الاعتبار. وأما الحافظ ابن حجر رحمه الله فقد جمع بين الروايات الواردة في الصحيحين وبين هذه الرواية الواردة في النسائي وفي أبي داود والترمذي اللي قلنا فيها بأن فيها مقالا، جمع بين هذه الروايات بحمل ما ورد من التكرار على إرادة الاستيعاب، على إرادة استيعاب الرأس، يعني أنه مسح الرأس أكثر من مرة من أجل أن يستوعبه، من أجل أن يستوعبه كله، لأن مسحة واحدة قد لا تستوعبه. والجمع بين الروايات أولى من ترك بعضها والتمسك بالبعض الآخر، لأن الجمع مقدم على الترجيح، الجمع واجب متى ما أمكن. إذن إذا أردنا أن نجمع بين الروايات ماذا نقول؟ نقول يحمل التكرار في الروايات الأخرى على ماذا؟ على إرادة استيعاب جميع الرأس، وعليه فلا يبقى إلا ماذا؟ إلا ما قرره الجمهور من رجحان مسحة واحدة في الرأس ليس أكثر، من رجحان مسحة واحدة في الرأس ليس أكثر. لننتقل الآن إلى قوله وغسل كلتا رجليه ثلاثا، ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا بعد مسح الأذنين غسل الرجلين. وجاءت الرواية هنا مطلقة غسل كلتا رجليه، حيث لم تقيد بأولهما غسلا، واش اليمنى ولا اليسرى، ولكن لا بد من استحضار رواية عائشة وغيرها التي دلت على أنه صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في كل شيء، في تطهره وتنعله وترجله وفي شأنه كله. لا بد من استحضار الرواية الدالة على تقييد الرجل التي بدأ بها. إذن بماذا بدأ عليه الصلاة والسلام؟ باليمنى، فغسلها ثلاثا، ثم انتقل إلى اليسرى فغسلها ثلاثا. طيب هذه الرواية وردت هكذا مقيدة بالثلاث، وعندنا رواية أخرى وردت مطلقة، أي لم تقيد بالتثليث بالنسبة للرجلين. رواية فغسل رجليه حتى أنقاهما، فغسل رجليه حتى أنقاهما من غير تقييد بالثلاث. ماذا نفعل يا ترى؟ أنحمل هذه الرواية التي نحن بصددها، أنحمل رواية الإنقاء على هذه الرواية التي نحن بصددها، لأن رواية الإنقاء وردت مطلقة، ومعلوم بأن المطلق ينبغي حمله على المقيد إذا اتحد سببا وحكما، فهذا واجب إذا اتحد سببا وحكما. وهنا السبب والحكم متحدان ولا لا؟ متحدان، لأن السبب ما هو؟ أيوة الحكم وجوب الغسل. لذلك قال بعضهم بحمل رواية الإنقاء المطلقة على رواية عثمان هنا المقيدة بالتثليث، فقال ينبغي أن إيش؟ ينبغي أن يقف الإنسان عند التثليث ولا يزيد. والبعض قال بجواز تعدد الصفة، أي تحمل رواية الإنقاء على أنه صلى الله عليه وسلم فعلها مرة، وتحمل رواية التثليث على أنه كان يفعلها، وعليه فيجوز أن يتمسك الإنسان برواية الإنقاء أيغسل رجليه حتى ينقيهما، ويجوز أن يتمسك برواية التثليث. ومن ثم فإن الإمام مالك رحمه الله يقول بماذا؟ يقول بالإنقاء ولا يقول بالتثليث. وعلى كل حال فحمل رواية الإطلاق على رواية التقييد أولى عملا بالقاعدة الأصولية المقررة. نعم. ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا. نعم. يعني قال عثمان رضي الله عنه الذي كان يعلم الناس كيفية وضوئه صلى الله عليه وسلم، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوء هذا. هذا من أدب الصحابة رضوان الله عليه، من أدب الصحابة هذا القول الرائع، وهو قوله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوء هذا، ولم يقل هكذا توضأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لم يقل هكذا. لماذا؟ لأن حالة رسول الله صلى الله عليه وسلم القلبية من حضور للإخلاص ومن خشية لا يستطيع أحد من خلق الله أن يصل إليها، فحضور رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبادته حضور قلبه وخشيته لله وإخلاصه له سبحانه وتعالى، وتجرده من جميع المشوشات والمؤثرات لا يصل إليها أحد من الخلق. لذلك قال رأيت رسول الله توضأ مثل وضوء هذا، نحو في رواية فيه مثل، لكن هذا الرواية لنحو فيها نحو، نعم هي نحو، لكن هناك رواية أخرى للبخاري عن طريق معاذ بن جبل مثل، وتلك الرواية تجعل نحو ومثل من باب واحد، على أن الشارح رحمه الله خالف بين مثل وبين نحو في المعنى، خالف بينهما في المعنى، لكن الرواية الأخرى تدل على أنه لا فرق بين مثل وبين نحو. والمثلية لا تقتضي المساواة من كل الوجوه، لأنها تشبيه، والتشبيه لا يقتضي المثلية من كل الوجوه، إننا نعلم أن المشبه به يكون فيه وجه الشبه أقوى للمشبه، وإلا لو كان المشبه مساويا للمشبه به في وجه الشبه ما احتاج إلى أن يشبه به. ولذلك نقول فإن المثلية هنا لا تقتضي المساواة من كل الوجوه، أو كلمة نحو لا تقتضي المساواة من كل الوجوه. من ثم قلنا بأن هذا من أدب الصحابة، حيث لم يقل هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قال هكذا رأيت أن توضأ مثل وضوء هذا. ولكن من ناحية الأحكام الظاهرة فقد أداها بأمانة وصدق رضي الله عنه، أدى الأحكام الظاهرة بأمانة وصدق، حيث بيّن للناس الكيفية التي توضأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيّنها بكيفية عملية مشخصة. ثم قال بعد ذلك وقال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين جاء يحدث فيه ما نفسه وقال الله له ما تقدم من ذنبه، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما توضأ بعد أن أكمل وضوءه وهو يعلم الناس توضأ أمام الناس فلما أكمل وضوءه قال عليه الصلاة والسلام: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوء هذا، هذا أيضا فيه التفاتة، وهي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم ضعف العباد وأنهم لا يستطيعون أن يكون في حاله صلى الله عليه وآله وسلم من الخشوع والتقرب إلى الله، ولذلك عندما يسددون ويقاربون ويحاولون أن يقتربوا من حالة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيكفيهم ذلك. ولذلك قال: من توضأ نحو وضوئي، أي مثل وضوئي. والمثلية كما ذكرنا لا تقتضي المساواة من كل وجه، أو النحوية لا تقتضي المساواة من كل وجه. من توضأ نحو وضوء هذا، إشارة حاضرة إلى وضوئه صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: ثم صلى ركعتين، ثم صلى ركعتين. الركعتان هنا المراد بهما ركعتا الوضوء، المراد بهما ركعتا الوضوء. وقد ورد في فضلهما أحاديث أخرى غير هذا الحديث الذي نحن بصدده، ومن ذلك حديث بلال الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لبلال: أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليك البارحة في الجنة. فأخبره رضي الله عنه بأنه كان إذا توضأ صلى ركعتين، فبهاتين الركعتين سبق عمله إلى الجنة، سبقه عمله إلى الجنة. الركعتان سبقتاه إلى الجنة، ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم آثارهما، أي سمع عليه الصلاة والسلام آثارهما في الجنة. هاتان الركعتان هل تشرعان في كل الأوقات؟ هل تشرعان في كل الأوقات أم يختص أو تختص مشروعيتهما بأوقات مشروعية النافلة؟ اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال تشرعان في كل الأوقات وجعلهما من باب الصلوات ذوات الأسباب، والصلوات ذوات الأسباب لا تدخل في النهي.